احنا ايه متخدرين ولا نايمين في العسل؟ ليه بقينا مغيبين وضميرنا ليه عنا انفصل؟ خلي عينك وسط راسك واصحى كده لا يغسلوا وجوه، ما تأمنش لحد خالص، دول في ثانية يثبتوا وجوه. لا صوت وحاسب لنفسك، ده انت مالكش حاجة في نفسك، حاجة في نفسك دنيا اللي تتوطي نفسك. حاجة في نفسك حاجة.